والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل Ooh. صدق الله العظيم.